بطل يا ابني يوسف الله الله الله سيدنا النبي يا وما تلك بيمينك لما قديم تتجدد جمالا على جمال جميل يا رب شعرك سيدي يا حبيبي. نعم يا نعم. لو كان فوق الشمس من كرم الا كنت قوله على طول. الله أكبر. Yeah. يا سيدنا والنبي يا سيدنا. لنريك من آياتك الكبرى. What?

يكرمك يا استاذ يا رب. فرج على كلبنا امك كي وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا